وليس سرت لظل الموت. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك معي. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. عصاك وعكازك عزيانني هللويا. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. ترتب قدامي مائدة هللويا. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. مسحت بزيتك رأسي كسيرايا. هللويا. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي الخضر يربطني. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي. هللويا. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي.